بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال مالك: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. غسل المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل، يعني أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، كل منهما يحصل من الاحتلام، فالرجل إذا احتلم فإنه يغتسل، والمرأة إذا احتلمت فإنها تغتسل، لكن هذا مشروط أو مقيد برؤية الماء، لأنها إذا الرجل أو المرأة إذا رأى في المنام أنه حصل جماع ولم يجد ماء ليس عليه اغتسال، وإذا وجد ماء في ثيابه أو وجد يعني البلل في ثيابه بسبب يعني هذا الاحتلام فإن عليه أن يغتسل. وقد جاء في الرواية التي يعني بعدها: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء، يعني فيكون الاغتسال لرؤية الماء سواء كان من الرجل أو المرأة. إذا رأى الرجل المرأة أو الرجل في المنام أو المرأة في المنام أنه حصل احتلام ورأوا الماء فإن عليهم الاغتسال. وهذا الحديث الأول الذي ذكره لم يذكر فيه ذكر الماء، ولكنه فيه الاغتسال، أقول فيه ذكر الاغتسال، لكن ما ذكر فيه ذكر الماء، ولكن رؤية الماء هي جاءت في الحديث الثاني، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أم سليم. نعم، أم سليم هي أم أنس. نعم. قال مالك: عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء. فدل هذا على أن الاغتسال لمن احتلم، يعني سواء كان رجل أو امرأة، أن ذلك منوط أو معلق بوجود الماء الذي يعني يجده في ثيابه ويجده على جسده، يعني بسبب ما حصل له في المنام. أما إذا ما حصل ماء وإنما تذكر الجماع أو تذكر كذا ولم يجد شيئا، فإنه يعني لا شيء عليه. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث الثاني هذا اللي فيه إذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم، وهو دال على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم. قال: عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع غسل الجنابة. قال: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. ثم ذكر جامع إيش؟ غسل الجنابة. جامع غسل الجنابة يعني حديث متفرقة تتعلق بغسل الجنابة، وهذه طريقته أنه يأتي يعني في يعني سبق أن مر جامع الوقوت وجامع الوضوء، وهنا جامع الغسل من الجنابة، يعني أحاديث متفرقة تتعلق بهذا الموضوع، تتعلق بهذا الموضوع الذي هو الغسل من الجنابة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر قال لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا، يعني هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر، وهو أثر صحيح، ولكن القول بأن فضلها إذا كانت يعني حائضا أو جنبا أنه يعني لا يستعمل، بل صحيح أنه يستعمل، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف وعائشة من يعني في الغسل من الجنابة يعني من إناء واحد، فتدخل يدها في الإناء ويدخل يده في الإناء ويغتسلون، فدل هذا على أن مس المرأة للماء أنه يعني أنه لا يؤثر فيه، لأن عائشة كانت تغتسل وهي جنب، والرسول يغتسل وهو جنب، وأيديهما تتعاقب على هذا الماء الذي كان يعني كان في إناء. وهذا يعني هذا القول هو الصحيح، أنه لا بأس أن يعني ما يبقى من فضل المرأة أنه يغتسل به الرجل ولا بأس به. ذكر هذا الزرقاني، شو كلام الزرقاني في هذا؟ قال عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يجوز أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا فيكره عنده، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة، وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به. وحجة الجمهور ما صح عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم، وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه. قال ابن عبد البر والآثار في معناه متواترة. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ثم قال مالك عن نافع عن أبي عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يعرق يعني في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، يعني معناه يحصل منه العرق يعني من جسده، ويعني يسير في الثوب ويصلي فيه، وهذا يعني يدل على أن يعني عرق الجنب أنه لا يؤثر، وأنه يعني لا يعني يكون فيه يعني بل إن المني نفسه يعني لو كان في الثوب فإنه لا ينجسه لأنه طاهر، المني نفسه الذي حصلت به الجنابة هو طاهر، ولو مس الثياب فإنه يغسل يعني لا للنجاسة ولكن لإزالة الشيء الذي يستقدر إذا رؤي، وإلا فإنه إذا كان يابسا فإنه يحك، إذا كان يابسا يحك، ولو كان نجسا يحتاج إلى غسل، لو كان نجسا ما يكفي فيه الحك وإنما يحتاج إلى الغسل. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على أن العرق الذي يحصل من الجنب ويكون في ثيابه لأنه أنه أنه طاهر، وأنه يعني لا يحتاج إلى غسل، ليس بنجس. نعم. قال عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه. نعم. ويعطرنه الخمرة وهن حيض. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أيضا أن جواريه كان يغسلن رجليه وهن حيض, وذلك لا يؤثر. وهذا يبين أن ابن عمر يعني جاء عنه يعني هذا, فهو أولى يعني أحق من الأول الذي قال إنه ما لم يكن جنبا, ما لم يكن حيض ولا جنابة, فإن هذا يفيد بأن هذه الحيض كنا يغسلن رجليه ويعني يستعمل الماء على رجليه, فهو أشد من قضية يعني الذي مر في الرواية الأولى عن ابن عمر. فدل هذا على أن المرأة الحائض أن كونها تلمس الرجل أو أنها تغسل الرجل أن ذلك لا يؤثر. ثم أيضا كان كونها تناول يعني الشيء يعني أن ذلك لا يؤثر. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما صح أنه كان أنها تناوله الخمرة من غرفتها, قالت إنها حائض, قال ناولين الخمرة, قالت إنها حائض, قال ليست حيضتك في يدك. والحديث في هذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فكونها تلمس الشيء لا يؤثر يعني في ذلك, سواء كان ذلك الشيء رطبا أو سائلا مثل ما جاء في يعني هذا الأثر عن ابن عمر, أو كان يعني شيئا يابسا مثل الخمرة وهي الفراش من الحصير الذي يصلى عليه فيكون ساترا بينه وبين الأرض. والخمرة يعني أنها فيها تغطية الأرض يعني إذا كان فيها حرارة وكذا وكان عليها فراش أو فرش عليها يعني خمرة, فإنها تحول بين الإنسان وبين أن يصلي على أرض حارة يعني إذا فرشت الخمرة. والخمرة يعني مأخوذة من التغطية لأنها تغطي مكان الصلاة, بل لو كانت الأرض متنجسة, لو كانت نجسة وفرش عليها فراش فإن ذلك لا يؤثر لأنه ما صلى على نجاسة ولا باشر النجاسة. ولهذا فإن هذا كل المادة من التخمير, ويعني فيه الخمرة الذي هو الفراش, وفيها الخمر التي تغطي العقل, وفيه الخمار الذي تغطي به المرأة يعني رأسها وجهها, كل هذه فيها تغطية. نعم أعد الأثر. أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطرنه الخمرة وهن حيض. يعني هذا حصل من عائشة رضي الله عنها, كانت تناول الرسول الخمرة وهي حائض. وقال لما قالت لها إنها حائض قال ليست حيضتك في يدك. قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل, فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل, فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى, فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. هنا يعني ذكر إذا كان عنده نساء وجواري فإن الجواري له أن يطأهن في يعني غسل واحد, لأنه ليس لهن حق القسم, لا قسم لهن. فإذا فالجواري يعني فيما يعني ليس هناك قسم للنساء, فيعني هنا قال جاريته, وفي النسخ الأخرى جاريتي, يعني هنا يعني امرأتين وجاريتين, فالجاريتين يعني يغتسل يعني يطأهما يعني بغسل واحد ويغتسل لهما غسلا واحدا لأنه ليس لهما حق في القسم. وأما الجواري وأما الحرائر فإنه ليس له أن يطأ الأخرى في يوم واحدة, لكن إذا اتفق معهن على أنه يطأهن يعني في هذه يطأها في يوم هذه وهذه في يوم هذه, إذا فعل ذلك لا بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما, في صحيح الجامع, صحيح الجامع 9108. كان يطوف على جميع نساء في ليلة بغسل واحد. هذا أخرج أصحاب الكتب الستة, البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كان يطوف على نسائه. نعم نعم. كان يطوف على ايش؟ كان يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. نعم, يعني هذا يعني ثبت عن رسول الله في الصحيحين وفي غيرهما, أصحاب الكتب الستة خرجوه وأنه كان يطوف عليهن بغسل واحد. وهذا يعني فعله يعني يدل على ذلك, ولكن يعني إذا حصل اتفاق بينه وبين نسائه على أنه يطوف على الثانية في كل واحدة في الليلة الأخرى, فإذا حصل اتفاق على ذلك لا بأس به. وأما بالنسبة للجواري فلا يستأذن في ذلك, بالنسبة للجواري لا يستأذن في ذلك لأنه ليس لهن حق قسم. وهنا قال جاريته, عندك جاريته؟ نعم نعم. هذه نسخة طبعة المغرب فيها جاريته, والطبعات الأخرى في 4 طبعات كلها جاريتين, يعني كما فيها امرأتين وجاريتين, فيطأ الجاريتين في غصن واحد يعني لأنه ليس لهن حق القسم. فيعني في عدة طبعات يعني 4 طبعات غير الطبعة هذه طبعة المغرب, فإن فيه جاريتيه وليس جاريته فقط, وليس جاريته فقط. ثم الكلام الذي سيأتي بعد ذلك في آخره يدل على عليه, لأنه جاريته في آخره في يطأ الأخرى بعدها إيش آخر الأثر قال آخره. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. الأخرى التي هي جارية, وفي الأول يعني ذكر جارية جاريته, وهي في النسخ جاريتيه يعني في صنعان في الزرق في حقه هذا اللي هو زرقاني وطبعة بشار وعدة طبعات 4 كلها بالتثنية, كلها بالتثنية. نعم المقصود والكلام الأخير يؤكد يعني هذا, لأن يعني إذا وطأ الجارية فله أن يطأ الأخرى في غصن واحد, فله أن يطأ الأخرى الجارية الأخرى. نعم أعد المتن. سئل مالك عن رجل له نسوة جوار هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل, فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل, فأما النساء الحرائر جاريتيه. ترى أنا قلت جارية بدل جاريته جاريتيه, هذا الذي فيه يعني في الطبعات الأخرى غير الطبعة هذه 4 طبعات كلها جاريتيه بدل جارية. نعم. أما الحرائر فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى, فأما أن يصيب لكن إذا اتفق معهن على أنه يعني في يعني يوم واحدة يطأهن جميعا وفي الثاني يطأهن جميعا فإنه لا بأس بذلك في غسل واحد. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده, قال مالك إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يعني كون الجنب يعني يضع يعني ماء يده, الجنب يضع أصابعه إيش؟ سئل عن رجل جنب وضع له ماء ليغتسل به. نعم. فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده, قال مالك إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يعني إذا كان الأصابع متنجسة فهذا يؤثر يعني في الماء القليل. ولكن إذا كان أصابعه ما فيها نجاسة فإن ذلك لا يؤثر. وقد عرفنا فيما مضى الآثار اللي عن ابن عمر أنه كان يعني يصيبه الثيابة وأنه يصلي العرق وأنه يصلي فيه. لكن إذا كان الأصبع مجرد أن يكون جنب هذا لا يؤثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترف من هذا من الجنابة، وعائشة كانت تقترف من الماء من الجنابة. لكن إذا كان الأصبع فيه نجاسة وغمسه في ماء قليل فإن هذا يؤثر فيه، فإنه يؤثر فيه. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. نعم. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه. يعني نجاسة، أما إذا كان أشياء يعني وسخ أو شيء من ذلك يعني ما ليس بنجس فهذا لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: التيمم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في فخذ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. ثم قال باب التيمم، ذكر التيمم. والتيمم يعني في اللغة هو القصد، يعني فهو لفظ عام، وأما في المعنى الشرعي فهو قصد الصعيد، قصد الصعيد للتطهر به، قصد الصعيد الطيب للتطهر به. فالمعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية في الغالب جزء من جزئيات من المعاني اللغوية، جزء من جزئيات اللغة المعاني اللغوية، لأن التيمم يعني هو مقصوده القصد، يعني ويمم إلى كذا قصد إليه، وهو يعني في الشرع يعني القصد إلى الصعيد الطيب للتطهر به، القصد إلى الصعيد الطيب للتطهر به، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي عامه القصد، وهذا قصد خاص وهو قصد الأرض الطيبة أو الصعيد الطيب للتطهر به. وهذا مثل الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن أي شيء، يعني إذا أثر الرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام. فالمعنى اللغوي عام والشرعي خاص، لأنه الإمساك عن الأكل والشرب، من الأكل والشرب يعني والجماع يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام الشرعي. والصيام اللغوي الإمساك، الإمساك عن أي شيء، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وكذلك الحج في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام للطواف بالكعبة وأداء مناسك ومناسك معينة. وكذلك العمرة في اللغة الزيارة، في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فالمعاني اللغوية في الغالب أنها عامة، والمعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. ذكر في يعني في هذا الباب يعني هذا الحديث المتفق على صحته وهو في أصل التيمم أو مشروعية التيمم أو بدء فرض التيمم. وذكر فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه عائشة رضي الله تعالى عنها, وأنه يعني فقدت عقدا لها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم, فأمر الناس أن يبحثوا عنه وأن يبقوا للبحث عنه, فصاروا يبحثون ويعني وانحبس الناس وليس عند ليسوا على ماء وليس معهم ماء يتوضؤون به. فيعني جاء بعض الصحابة الذكر ويقولون يقولن عائشة حبست الناس بسبب هذا العقد. فيعني جاء عمر أبو بكر رضي الله عنه وصار يعني يؤنبها على ما حصل على ما حصل, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نائم على فخذها ولم تتحرك لمكان رسول صلى الله عليه وسلم منها. ثم إنهم يعني نزل التيمم, لما نزل آية التيمم فتيمموا, فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا أبي بكر, يعني أن هذا من بركاتكم, يعني كونه يعني حصل يعني هذا الحكم الذي يكون تيمم فيه يغني عن الوضوء عند فقده, الوضوء عند فقده. ثم إنهم بعدما نزلت آية التيمم والناس تيمموا وصلوا, ثم إنهم أثاروا الإبل لينطلقوا, وإذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. وهذا من أوضح الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, لأنه لو كان يعلم الغيب كان عرف أن الناس جالسين يبتعدون عن عقد والعقد عندهم تحت الجمل. فلو كان عليه الصلاة يعلم الغيب على الإطلاق لا لا لا لقال للناس العقد تحت الجمل خذوه ولنمشي, ولكنه ما عرف أين العقد, والناس ما يعرفون وجلسوا بسببه, ولكن الله شاء أن يحصل هذا الشيء وأن ينزل وأن يكون نزول آية التيمم بسبب أو بهذه المناسبة أو بهذا السبب. ولهذا أضافوا يعني هذا إلى أنه من بركات يعني آل أبو بكر, وأن هذا ليس بأول بركاتهم بل أنه سبق ذلك بركات من آل أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا أيضا دليل على أن مثل هذا إذا أضيف إلى الإنسان أن بركة وأنها فيه بركة أو ما إلى ذلك, لما يقال زارتنا البركة وما إلى ذلك, أنه لا بأس بذلك. نعم. أعد الحديث. قال كلما أسمع في سفر قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه, يعني أخبرت الرسول وبقوا على التماسه, يعني جلسوا يلتمسون العقد. وفي هذا أيضا دليل على المحافظة على المال وعدم إضاعته, وذلك أنهم جلسوا يعني ينتظرون يبحثون عن هذا العقد. نعم. وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء, فأتى الناس إلى أبي بكر ليسوا على ماء, ليسوا على بئر فيها ماء وليس معهم ماء يحملونه على دوابهم حتى يعني يستعملوه. نعم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا لا ترى ما صنعت عائشة, أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس, يعني هي السبب يعني كان في ذلك, يعني أقامت يعني كان سببا في هذه الإقامة. نعم. وليسوا على ماء وليس معهم ماء, قالت عائشة, فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام, فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء, قالت عائشة, فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول, وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدناه، فوجدنا العقد تحته. نعم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. نعم، عبد الرحمن بن القاسم، القاسم محمد بن بكر الصديق. نعم، وعبد الرحمن بن القاسم وثقة. نعم. عن أبيه عن عائشة. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل يتيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله، وأنه سئل عن الرجل يعني يتيمم ثم تأتي الصلاة الأخرى، يعني فقال إنه يبحث عن الماء، أنه يبحث عن الماء، وأنه إذا هذا يتيمم مرة أخرى. وهذا يعني هذا القول مبني على أن التيمم مبيح، يعني ليس لرافع للحدث، إنما هو مبيح. والقول الثاني أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث بمعنى أنه مثل الوضوء، والوضوء يرفع الحدث وهذا يرفع الحدث، والإنسان يعني يمكن أن يصلي عدة صلوات في تيمم واحد ما دام أنه لم يحدث، لأن التيمم يعني بدلا عن الوضوء فيقوم مقامه، فإذا توضأ فإنه مستمر على وضوئه حتى ينقض الوضوء ويحدث، وإذا تيمم فإنه مستمر على طهارته حتى يعني ينقض التيمم أو الطهارة بالإحداث. فبعض أهل العلم يقول أنه رافع، ولكن يعني الاحتياط يعني في كون الإنسان إذا جاء الوقت يعني يعني ولم يجد الماء أنه يعني أنه يتيمم، أن هذا هو الأحوط، أن هذا هو الأحوط، لأن هذا فيه قطع الشك باليقين، لأن هذا فيه احتمال وهذا لا احتمال فيه. فكونه يعني وتيمم سهل، يعني إذا ما وجد يعني ما يتيمم، وتيمم ليس فيه مشقة، يضرب على الأرض بهذا ويحصل له التطهر يعني بذلك. فيعني فجماعة من العلم قالوا أنه رافع، وأنه يعني لا يحتاج إلى أنه يعني أنه لا يصلي فيه إلا صلاة وحده وأن يلزم التيمم. وبعضهم يقول أنه يعني إذا جاءت الصلاة الثانية يبحث عن الماء، فإذا لم يجد فإنه يتيمم. وهذا القول لا شك فيه الاحتياط في الدين، والتيمم سهل، إن وجد ماء يعني توضأ به، وإن لم يجد تيمم. نعم. أعد الأثر. عن مالك قال أنه سئل، قال يحيى: سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت. نعم. ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ نعم. قال: فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه سئل عن رجل يعني تيمم والباقون على وضوء، فهل يأمهم؟ قال: أحب إلي أن يأمهم غيره، وإذا أمهم فإنه لا بأس بذلك، وإذا أمهم فإنه لا بأس بذلك. وهذا يعني تفصيل واضح، وأن لأنه إذا أمهم غيره لا إشكال فيه، ولكنه لو أمهم فإن ذلك صحيح، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه, وأنه كان لما كان في جيش ذات السلاسل وكان يعني أمير الجيش, وأنه أجنب يعني فتيمم وصلى بالناس وهو جنب, فقال له رسول صليت من وقت الجنب؟ قال إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني عند أبي داود رقم 334. قال عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري قال عن عمرو بن عاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك, فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من اغتسالي وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. نعم, فدل هذا على أن إمامة المتيمم يعني بالمتوضئين أنها جائزة, ولكنه لو أمهم يعني غيره مثل ما قال مالك هذا أولى. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام فكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه يعني سئل عن رجل أدركت الصلاة فتيمم ولما كان في أثناء الصلاة جاء يعني معه ماء فقال لا يقطع صلاته ولكنه في المستقبل لا يقطع صلاته ولكنه يتوضأ. باقي الأثر لا يقطع صلاته قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم. نعم. وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم, يتوضأ لما يستقبل من الصلوات. وأما هذه الصلاة التي بدأها وهذه فيه خلاف يعني بأهل العلم, منهم من قال يقطعها ومنهم من قال إنه لا يقطعها, وهذا الذي قاله مالك, والذين قالوا إنه لا يقطعها يعني استدلوا على ذلك يعني كون التيمم يعني قائم مقام يعني هذا, وقال جاء في الحديث أن التيمم يعني طهور مسلم ولم يجد الماء 10 سنين, يعني فدل هذا على أن التيمم أنه يقوم مقام هذا. لكن لا شك أن القول الذي فيه الاحتياط والذي لا إشكال فيه يعني كونه يقطع الصلاة ويتوضأ, لأن قطع الصلاة ووضوءه هذا لا إشكال فيه الاحتياط. وأما إذا بقي فيعني يكون في النفس شيء من هذا, قد يكون يبقى في النفس شيء من هذا. نعم. قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله, وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة, لأنهما أمرا جميعا, فكل عمل بما أمره الله به, وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. نعم. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء, وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يعني أن التيمم يكون للصلاة ولغير الصلاة مما يحتاج إلى أن يكون على طهارة, مما يكون على طهارة. يعني معنى ذلك أن هذا الحكم الذي هو التيمم ليس للصلاة فقط, بل إذا أراد أن يقرأ قرآن من المصحف فإنه يحصل منه التيمم, يعني إذا لم يجد الماء. فكما يتيمم للصلاة يتيمم للشيء الذي يحتاج إلى وضوء وليس عنده ماء, فإنه يتيمم لقراءة القرآن. وقد سبق أن مر بنا الأثر الذي كان فيه يعني عن ابن عمر وأن أو أحد الصحابة أنه حك يعني جسده من داخل إزاره فقال لعلك لمست فرجك, قال نعم, قال اذهب وتوضأ. وكان يمسك عليه القرآن. من هو؟ مصعب بن سعد. مصعب بن سعد الوقاص. اي نعم, يعني ابي سعد بن ابي وقاص, يعني كان امره بان يذهب ويتوضأ. يعني فمعنى ذلك ان الوضوء التيمم يعني يكون للاتيان بالصلاة ويكون لما يحتاج الى وضوء ايضا كقراءة القرآن, فانه يتيمم لقراءة القرآن إذا أراد يقرأ من المصحف. قال مالك: في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء, وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يعني معناها أن الحالة التي له أن يصلي فيها التيمم أيضا يتيمم للشيء الذي يحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى طهارة حيث لا يجد الماء يأتي بالتيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في التيمم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس جاء ذكر الأنثيين, ويعني وأن مسهما يعني لا ينقض الوضوء, وأن يعني بعض أهل العلم يعني قالوا أنه إجماع. وقد جاء في المغني لابن قدامة أنه ذكر الخلاف, يعني اللي قالوا بوجوب أنه يلزم عليه يتيمم, يلزم عليه يعني الـ أنه يلزمه ذكر الخلاف في أن مسألته أنه يتوضأ, وذكر ذلك عن ثلاثة من التابعين, عن عروة بن الزبير وعن عكرمة وعن الزهري. هؤلاء ثلاثة من التابعين قالوا بأنه يعني يتوضأ إذا مس الأنثيين, والمغني صاحب المغني قال في قوله في عامة قول أهل العلم يقصد به أكثرهم, لا يقصد به الإجماع, ولهذا هو نفسه حكى الخلاف. ثم في الآخر قال: وقول الجمهور أقوى أو أولى. شف المغني. والأمر كما قلت بالأمس أن هذا اللي فيه الاحتياط, أن مس الأنثيين أنه ينتقض به الوضوء, وأن عليه أن يتوضأ إذا لمسهما, كما أنه يتوضأ إذا لمس ذكره. وهذا القول لا شك أنه أحوط من قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم, إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه فليتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مس ما بين الفرجين فليتوضأ. وقول الجمهور أولى, لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه, فلا يثبت الحكم فيه. ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا, لأن الوجوب من الشرع وإنما وردت السنة في اللامس. ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة. لا بس انتهى فيما يتعلق بس المهمنا ذكر أن قوله عامة أهل العلم لا يقصد بذلك الإجماع, لأنه ذكر الخلاف ثم قال: وقول الجمهور أولى. وقول الجمهور أولى يعني الذين قالوا أنه لا ينتقض. نعم. يعني وعلى هذا فكما قلت بالأمس أن الاحتياط هو بكونه ينقض, وأن الإنسان يتوضأ إذا لمس أنثيه, كما أنه ينتقض إذا ما ذكره. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم, كيف الجمع بين ما جاء في الحديث ما هي بأول بركتكم وحديث إنما البركة من الله؟ لا, البركة من الله, الله عز وجل هو الذي يعني يجعل البركة, وهو الذي يجعل هذا مباركا أو يجعل في هذا بركة, يعني في يعني ذكر البركة وحصول البركة هي من الله في الأصل. ما حصل لأحد خير إلا من الله، أقول ما حصل لأحد خير إلا من الله سبحانه وتعالى. فإضافة البركة إلى الله هذا هو الأصل وهو المانح لها، وغيره محل لها. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل قصة فقد عائشة لعقدها هي نفسها قصة حادثة الإفك؟ نعم. لا غير هذه غير، لأن كانت يعني تخلفت ولقيها صفوان معطل يعني وكانت يعني بقيت في مكانها، الناس راحوا وهي بقيت ففقدوها، وكان حملوا الهودج وكان خفيفا وهي يعني خفيفة، وظن الذين يحملوا الهودج أنها فيه ومشوا وتركوها. فجاء صفوان وكان متأخر يعني وكانت نائمة، وكان من ذكائها أنها ما راحت يعني ذهبت يمين وشمالا، بل بقيت في مكانها حتى أنهم يرجعون إليها ويلقونها، بخلاف لو ذهبت يمين وشمالا فقد لا يهتدون إليها، لكن من ذكائها وفطنتها أنها بقيت في مكانها الذي راحوا وهي فيه، ومعنى ذلك أنهم سيرجعون إليها. فكانت نامت وكانت يعني وجهها منكشفا، فرآها صفوان وقال كان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب، فأنا خراحلته وأركبها وصار يقودها يعني حتى وصلوا، وبعد ذلك قال أهل إفك ما قالوا. فهذه غير مسألة اللي فيها التيمم. نعم. وهذه أيضا مسألة الإفك، قضية الإفك هي من المسائل التي الدالة على رسول الله يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، والرسول يعلم الغيب ما أطلعه الله عليه، لكن لا يعلم كل غيب، وإنما يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه. فإن قصة يعني عائشة ورميها بالإفك، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بريئة حتى أنزل الله براءتها، ولو كان يعلم الغيب لقال للناس أنها بريئة، أنا أعلم الغيب، ولكنه يعني قال يعني أنه وقال إن كنت ألممت فتوبي الله واستغفري، خاطبها بهذا، وبعد ذلك برأها الله، نزلت براءتها في آيات تتلى، وكان من تواضعها أنها قالت والله لشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآن يتلى، أنا أستحق أن ينزل في القرآن؟ ما أستحق، هذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاه، ولكن كنت أتمنى أن يرى النبي في منامه رؤيا، لأن الرؤيا بي وحي يبرئني الله بها، وما كانت تقول ما كنت أستحق أن ينزل في القرآن. ولهذا يعني لما نزلت قالت أمها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن تقبيل الرأس له أصل، لأنها أمرتها بأن تقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أن الفضل لله عز وجل وأن الله هو الذي برأها. نعم. يقول بارك الله فيك، إذا كان المني ليس بنجس فلماذا يغتسل منه؟ الجنابة جاء، أقول جاء الاغتسال وجاء أنه ليس بنجس، أقول جاء هذا وجاء هذا، جاء إيجاب الغسل لمن حصل منه يعني حصل منه إنزال سواء بجماع أو باحتلام، وجاء يعني ما يدل على أنه ليس بنجس، وذلك أنه كان يفرك ويصلي فيه، إذا كان يابسا فرك، وإذا كان غسل، والغسل هو لا للنجاسة وإنما لإزالة الشيء المستقدر، كل إنسان يكون عليه ثياب يعني فيها شيء مستقدر مو طيب، لكن ليس بنجس. يقول نقرأ من التمهيد، في التمهيد لابن عبد البر، إيه؟ قال وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان وامرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه. أجمع إيش؟ وفي إجماع العلماء، نعم، على أن المحتلم، ايه؟ رجلا كان وامرأة، ايه؟ إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطأ والجماع الصحيح في نومه. وإن رأى إيه؟ الوطأ والجماع الصحيح في نومه. هنا وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان أو رجلا، وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال، ما يغني عن كل تأويل وتفسير. نعم. المسألة فيها إجماع، يعني يكون أن في الإنزال وجود الماء إيه هذا حكاية يدل على فيه إجماع، على أنه مثل ما جاء في الحديث إذا رأت الماء، يعني في الدليل موجود، ويعني هذا الذي يحكيه يعني يفيد أنه إجماع، لكن الدليل موجود، حتى لو وجد في خلاف، أقول لو وجد في خلاف فالدليل موجود. حكاية الإجماع، أنا سؤالي عن حكاية الإجماع. إيش حكاية الإجماع؟ ألم يمر معنا قول أن بعض الصحابة كانوا الدليل؟ أقول قد يجتمع الكتاب والسنة والإجماع، لأن يعني في بعض المسائل الفقهية عندما يأتي في شرح الحديث وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان كذا، فيعني قد تجتمع الأدلة كلها المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، قد تجتمع كلها في مسألة واحدة، وهذا هو معنى قول يعني بعض شراح الحديث أو بعض الذين يتكلمون في المسائل الفقهية، يقولوا هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، حتى لو لم يجد إجماع فالحديث واضح في هذا. نعم إذا رأت ظهر معكم مرت مسألة سابقة، وهي مسألة سابقة من عد الدارمي السادس. إيش من عد الدارمي السادس؟ أين يقول لحافظ بن حجر في النكت، في النكت نعم، قال وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. ابن ماجه الذين رجحوه لأن في أحاديث كثيرة زائدة على الكتب الخمسة، أحاديث كثيرة زائدة، فهم اختاروه لكثرة الزوائد ولأن فيها أحاديث زائدة على الكتب الخمسة، يعني هذا هو وجه اختياره، وهذا هو الذي حصل خدمة المتون ويعني وكذلك الأسانيد، لأن فيه الكمال وتهذيب الكمال وما تفرع عن تهذيب الكمال عن طريق الذهبي تذهيب الكمال، ثم الخلاصة الخزرجي لتلخيص كتاب الذهبي، وكذلك تهذيب الكمال تلخيصه لابن حجر تهذيب التهذيب، ثم الخلاصة التي انتهى إليها إليها إليها فيه وهو تقريب التهذيب، فكل هذه تخدم يعني الرجال هذه الكتب، ومنهم ما جاء، وكذلك الأطراف يعني أيضا كذلك. فسبب تقديم ابن ماجه وإطباق يعني الكثير على هذا لأنه فيها حديث كثيرة زائدة جدا، كثيرة جدا زائدة على ما في الكتب الخمسة، لكن هذه الفائدة التي